صلى الله. قال: باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. نعم، تصح الوكالة من وكل ووكيل إذا كان كل منهم رشيد عاقل بالغ، في كل ما تجوز النيابة فيه، كل شيء تجوز فيه النيابة تصح الوكالة فيه. مثلا يوكل في النفقة على أولاده، يوكل في إصلاح سيارته، يوكل في قضاء دينه، يوكل في بيع شيء من ماله، لا بأس، بشرط أن يكون كل من الوكيل الموكل والوكيل بالغ عاقل رشيد. نعم، أحسن الله إليك. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها. عقد جائز يعني ليس بلازم، بل لكل واحد منهما فسخه. وكل إنسان في بيع سيارته، فلما وصلها قال: أنا عدلت، فسخت الوكالة، لا تبيع سيارتي، انفسخ. أو قال الوكيل: أنا لا أقبل الوكالة، خلاص خذ سيارتي، فسخ. فهي عقد جائز، ليس عقدا لازم مثل عقد الإجارة وعقد البيع. العقد لازم، إذا استأجر من إنسان بيت سنة بل بعد شهر أنا خلاص أنا لا أريد البيت، ما ليس له ذلك، عقد لازم. تريد أنت العقد لازم ولا استلمت الأجرة ولا علي منك المدة السوفية؟ قال: أنا ما أستفيد منها. تستفيد ولا ما تستفيد، هذا عقد لازم، تستفيد منها ولا تجعل الأبواب مغلقة، ما علمك، هذا عقد لازم، انتهينا. إلا إذا أراد إقالته لا بأس. ومثل كذلك لو اشترى سيارة قال: أنا اشتريت السيارة لشهر لكن ما وجدت السيارة ما هي مناسبة لي وأنا لا أريدها، ما أرغب السيارة، كل سيارتي، نقول: لا، هذا عقد لازم، قال: أنا ما أستفيد منها. ما عليك، تستفيد منها ولا ما تستفيد، العقد لازم، صرف فيها، أنا ما خلاص تم البيع ولا أقيلك، إلا إذا حب أن أقيله لا بس. من قال مسلما قال الله عثرت يوم القيامة. الإجارة والبيع عقد لازم، أما الوكالة عقد جائز، بمعنى أنه لا يلزم، إذا أراد أحد فسخها له فسخ. نعم، أحسن الله إليك. نعم، صاحب المنزل لو أجر المنزل سنة ثم خرج المستأجر بعد 5 أشهر فجاء آخر يكمل باقي المدة، هل له أن يرجع بعض المال المستأجر الأول؟ يرجع بالمال للمستأجر الأول؟ لا، الثاني هو المستأجر يؤجر، له أن يؤجرها بقية المدة، له أن يؤجرها بمثل ما مثل أجرها أو أكثر أو أقل، حر يتصرف فيه، يسكنها بنفسه أو بغيره، بشرط أنه يكون استعماله مثل استعمال الأول. نعم، أحسن الله إليك. وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه. نعم، تبطل بهذه الأشياء، بموته وجنونه وفسخ أحدهما والحجر عليه، إذا حجر عليه سفه انفسخت الوكالة، سفيه مثلا صار أحدهما سفيها تنفسخ الأشياء الوكالات التي وكلها. نعم، هذا هو الظاهر، ما فيه أنه قد يقال أنه تنفسخ لأن الغيبوبة مثل الجنون، مو بعيد حكم الجنون. نعم، ما أشار إليها عندك الشارع، حاشية ما تكلم عليها، والأقرب أنه الغيبوبة إذا طالت حكمها، ولهذا تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة، الأقرب أنه إذا طالت تنفسخ. نعم، ايش واذا صالح وايش؟ نعم، لم يجوز كره زيد بن ثابت بن عمر وقال نهى عمر من اتباع العلم اليدين وسعيد بن سيف والقاسم وسالم والحسن والشعبي ومالك والشافعي والثوري وابن تيميه وابن تيميه. هذا الترجيح المقصود فيه قول، يعني يقول لبعض السلف باختيار شيخ الاسلام وابن القيم. نعم، احسن الله اليك. وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، كل هذه العقود تسقط بالموت والفسخ والحجر عليه لأن عقود جائزة، الشركة والمساقات والمزارعة والمسابقة إذا كان فيها عوض سواء الإبل والخيل والسهام. نعم نعم. إيش تجديد كيف؟ ها إيه طه لا بس طيب هذا تجديد لا بس من باب يعني التأكد في بقائها. نعم وأن الموكل مستبر على وكالته. نعم لو باع الوكيل أو اشترى ها لو باع الوكيل أو اشترى باع في حال وكالته ليس له نفس خلاص ما خلاص البيع لازم الوكيل يقوم مقام الموكل في هذه الحالة. نعم أحسن الله إليك. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم الوكيل ما يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. فمثلا وكل في بيع هذه السلعة ما يبيعها على نفسه ولا يبيعها على أحد من أقربائه لأنه مهتم إلا إذا أذن له، ولا ليس له أن يأخذ منها دراهم يأخذ منها يقترضها لنفسه. بعض الناس يتساهل صار عنده أمانة اقترضها أو احتاج، كل هذا تصرف لا وجه له. فالإنسان ليس له أن لا يبيع على نفسه ولا يقترض السلعة ولا يقترض شيئا من الدراهم إلا بإذن الموكل. نعم ها أنا عقد جائز. نعم نعم إذا حدد المدة خلاص قال مثلا مساقات على 5 سنين 6 سنين. نعم أما إذا لم يحدد كل واحد منفصل. نعم أحسن الله. قال نعم لا ليس له ذلك ليس له ذلك إلا بإذن. نعم صلى الله. قال وليس للوكيل يأخذ معه ما يحتاج يأخذ من ماله ما يحتاج لا يأخذ من مال الوكيل الموكل. نعم وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع. نعم ليس له توكيل غيره. وكل في أنا بهذه السيارة راح أعطى جار وقال أنا ترى جارنا وكلنا أنا وكلتك ليس له ذلك إلا بإذن الوكيل. ولا الشراء من نفسه يبيع على نفسه ليس له ذلك أو يبيع على قريبه لأنه متهم. قال أنت وكلتني بيع السيارة لا ترى بعت على نفسي شريته. يقول لا ما يصلح إلا إذا أذن له. نعم ولا كمل ولا الشراء إيش قال عفى الله عنك ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. نعم وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. وإن هذا مسألة تصرف الفضول. اشترى مثلا إنسان اشترى سيارة شخص جاره وقال يا فلان أنا خبرك تدور سيارة والآن وجدت سيارة مناسبة اشتريت لك السيارة 50,000. فقال جزاك الله خير لا بس هذا المناسب صح. وإن قال لا أنا ما قلت لك ما وكلتك حتى تشتري لازم صرف له ولا يلزمه إلا إذا أجازها. نعم قال أحسن الله إليك وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه. نعم لزم الاشتراء كله وأنا ما أذنت لك. نعم والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد ولا مفرط. الوكيل أمين إذا وكل مثلا في سيارة ثم حفظها دخلها في البيت فلا بأس هنا أمين غير مفرط. فإذا جاءها شيء جاء إنسان وسلق البيت وكسر السيارة وخلا هنا لا يضمن لأنه غير متعدي وغير مفرد. لكن إذا ضيعها وجعلها في مكان يعرف في مكان في شارع العادة أنه فيه لصوص هنا مفرد يضمنها. فالوكيل أمين إذا لم يتعدى ولا مفرد فلا يضمن وإن تعدى وفرط ضمن. نعم نعم لا يشتريها لا يشتريها إلا بإذن لا يبيع على نفسه إلا بإذن متهم. نعم ها زيد قيمة عقد ولو لا بد من الاستئذان يستأذن إذا استأذن وقال أنا إذا وقفت بشتريها لا بأس. وش بعد عندك العبارة إيش؟ إنه إيش؟ البيع على نفسه. العبارة عندك وليس له إيش؟ عاد العبارة. قال أحسن الله إليك وإن اشترى لإنسان والأولى ولا اشترى من نفسه. نعم. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. ثم قال أحسن الله إليك وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. نعم قوله قوله قول الوكيل في الرد إذا قال أنا أعطيك السيارة قد رديت عليك قال لا ما رديت عليك القول قول الوكيل. والتلف إذا قال تلفت تلفت وأنا ما فرطت قال لا أنت مفرط القول قوله قول الوكيل في الرد والتلف وإيش قال ونفي التعدي كذلك نفته قال أنا ما تعديت قال لا أنت تعديت عليها أنت متعدي عليها فتحتها وكذا قال أنا ما تعديت فالقول قول الوكيل لأنه أمين. والقاعدة أن الأمين في المؤتمن الأمين يقبل قوله وقوله في الرد والتلف ونفي التعدي. في إيش في الرواية الثانية يقول إذا اشترى من نفسه قال أحسن الله مسألة وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه ولأنه يلحقه تهمة وتنافي الغرضان فلم يجوز كما لو نهاه عنه وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. يعني على هذا الرواية إذا انتفت التهمة بأن زاد وقف السوم وزاد عليه أو وكل إنسان يبيعها اشتراها لما وقفت والمذهب هو الأقرب الصواب الأول أنه ليس له ذلك ليس له أن يبيع على نفسه يشتري نفسه حتى يبعد التهمة عن نفسه. نعم ذكر قول القاضي عفى الله عنك ويحتمل ألا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل. إذا أذن ما في إشكال لكن الكلام إذا لم يأذن الأقرب المن أنه يمتنع حتى لا يجر التهمة إلى نفسه. نعم مش بعد قال أحسن الله إليك وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. إذا قضى الدين بغير بينة ثم أنكر فأنكر الغريب قال ما قضيتني قال أنا قضيت يضمن لأنه مفرط لا بد أن يشهد إلا إذا كان بحضرة الموكل إذا كان أنكر قال أنا قضيت بحضور فلان بحضوره فهنا تضيع على الموكل ما دام أن الوكيل قضاه بحضرة موكله ثم أنكر الغريب بعد ذلك الوكيل ما ليس عليه شيء في هذه الحالة. 60 له 10 ويجوز أن وكله بدون جعل يعني بيجره بغير جعل. نعم انتهى الباب نعم ها نعم يصح فيقول في التوكيل وفي يوكل في النكاح يقول اقبل عني أما تزوج بنت فلان فيأتي الوكيل فيقول يا الأب زوجت موكلك فلان فيقول الوكيل قبلته لموكل فلان يعني يقول الزوج يقول الأب الوكيل الزوج زوجت بنتي موكلك فلان فيقول الوكيل قبلت هذا الزواج لموكل فلان وفي مثل الطلاق إذا وكل أن يطلق فطلقت زوجتي فلان لا الوكالة في الوكالة في الزواج والطلاق لا بأس. نعم شيخ الوكيل في الأذان والصلاة هل يجب لهم يوكل الوكيل في الأذان والصلاة هل يجب لهم يوكل الأصل له لا يوكل لكن ما بالصلاة لو رأى إنسان أولى منه بالإمامة ثم يعني أنا أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله. نعم في المسألة الماضية الصلح عن المؤلف بعضه حالا. قال هنا في السيرة الفقهية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، وهو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي. هذا في الاختيارات. نعم. اختيارات فقهية. نعم. للشيخ الإسلام. نعم. نعم. من المختار البعلي ولا؟ البعلي. نعم.